بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. وقبل المشركين، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أن في هذا الصلح فيه مصلحة عظيمة وفيه ضرب مفسدة، وإن اشتمل على بعض المفاسد الظاهرة ولكن فيه مصلحة أكبر من هذه المفاسد. وبينما النبي صلى الله عليه وسلم يوقع العقد ويكتبه إذ المشركين يشترطون ويتكبرون ويأنفون من كتابة اسم الرحمن في صحيفة العقد، يقول صلى الله عليه وسلم لعلي: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. فقالوا: لا نعرف الرحمن ولا الرحيم. اكتب باسمك اللهم. ثم عندما جاء إلى الأسماء قال: هذا عقد بين النبي محمد رسول الله وبين فلان وفلان. فقالوا: لا تكتب، اكتب اسمك واسم أبيك. أبوا أن يكتبوا رسول الله. فأيضا رضي صلى الله عليه وسلم بأن يمحو كلمة رسول الله، فقال لعلي: امحو. فقال: والله لا أمحوك أبدا. قال: أرني إياها حتى أمحوها. ومحاها بيده صلى الله عليه وسلم. كل ذلك لما رأى أن في هذا الصلح من المصلحة التي المرجوة في المستقبل وفي المآلات، في المستقبل وفي المآلات، أن يكون هذا سبب للفتح وسبب لنصرة الدين، وقد كان بفضل الله سبحانه وتعالى، حيث وضع في الحرب 10 سنين. فبينما النبي صلى الله عليه وسلم يكتب العقد، يكتب العقد معهم، إذ جاء أبو جندل يرسم في قلوبه. أبو جندل ابن سهيل ابن عمرو الذي كان يكتب العقد من طرف المشركين، جاء أبو جندل يرسم في قلوبه وكان مسلما مستضعفا في مكة، فرمى بنفسه وسط المسلمين، فأمسكه أبوه المشرك في هذا الوقت وضرب وجهه وقال: هذا أول ما أعاهدك عليه. فقال له صلى الله عليه وسلم: دعه لي، إن لم نبرم العقد بعد، أي لم ينتهي، لم تنتهي الكتابة بعد. فقال: إذا لا أقاضيك أبدا، إذا لا أقاضيك أبدا. قال: فأجزه لي. قال: ما أنا بمجيز، ما أنا بمجيزي. وأخذته الحمية، حمية الجاهلية، وأمسك بأبي جندل من وسط المسلمين وضرب وجهه وأخذ يرده ويدفعه إلى صفوف المشركين. عند ذلك صرخ أبو جندل قائلا: يا معشر المسلمين، وردوا إلى المشركين يفتنونني في ديني. فقال له صلى الله عليه وسلم: اصبر، فإن الله جاعل لك فرجا ومخرجا. وقال: نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم. وهذا الموقف الصعب المحرك للمشاعر والعواطف جعل كثيرا من المسلمين يستشيطون غضبا. كيف يرضون بذلك؟ كيف يرضون بالدنية في دينهم؟ كيف يرد أخوهم من وسطهم بعد أن نجا من المشركين؟ كيف يرضون بأن يرد ويستضعف ويفتن في دينه؟ حتى إن عمر رضي الله عنه كان يمشي بجواره ويقرب منه قائمة السيف ويقول له: يا أبا جندل، إن دم المشرك دم كلب، إن دم المشرك دم كلب. يقول: رجوت أن يسحب السيف فيضرب به أباه حتى يفسد العقد. هكذا يقول عمر رضي الله عنه. وبلغ الأمر مبلغه حتى يقول سهل بن حنيف، سهل بن حنيف رضي الله عنه: أيها المسلمون، استمسكوا، استمسكوا بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإني والله يوم الحديبية لو استطعت أن أرد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لفعلت، أو قال: لقد كدت أن أرد، أن أرد أمره. بلغ المسلمين هذا الصبح مبلغا عظيما، لأنهم كانوا يريدون أن يجاهدوا في سبيل الله وأن يموتوا في سبيل الله عز وجل. وقد بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة على الموت. عندما جاءت شائعة مقتل عثمان فبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على الموت وعلى أن لا يفرون، وأنزل الله قرآنا يتلى إلى يوم القيامة في الثناء على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم، علم ما في قلوبهم من الصدق والإيمان والإخلاص، وأنهم عندهم الاستعداد التام والكامل أن يجاهدوا في سبيل الله إلى الموت. فرضي الله عز وجل عنهم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة. هذا العقد يا عباد الله مع ما كان فيه من بعض المفاسد إلا أن فيه كانت فيه مصالح عظيمة، وقد تجلت هذه المصالح فيما بعد. وهذا دليل على أن الأمور العظام ينبغي أن ينظر فيها إلى المآلات وأن يرجع فيها إلى أهل العلم. كيف في هذا الوقت العصير لم يثبت في هذا على هذا العقد إلا الصديق رضي الله عنه، حيث سلم تسليما تاما لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، بينما اهتز كثير من المسلمين في هذه الفتنة، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم لما أنهى العقد أمر أصحابه أن ينحروا هديهم وأن يحلقوا رؤوسهم، فما قام منهم أحد، حتى دخل على أم سلمة مغضبا فقالت: ما الذي أغضبك يا رسول الله؟ قال: ما بالي أأمر الناس بأمر فلا ينكثرون. فقالت: اخرج إليهم ولا تكلم منهم أحدا وانحر هديك واحلق رأسك. فخرج صلى الله عليه وسلم وأخذ بمشورتها فنحر هديه وحلق رأسه، فقام المسلمون ينتثرون ويفعلون مثل ما فعل، حتى إن بعضهم يحلق رؤوس بعض يكاد يقتل بعضهم بعضا ظنا لما أصابهم من هذا الصلح ولما وجدوا في صدورهم. ولكن الله سبحانه وتعالى أدرك أصحاب نبيه بالسكينة وبالإيمان، ثم أنزل عليهم في طريق عودهم: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. فاستدعى النبي صلى الله عليه وسلم عمر فتلا عليه الآية فقال: فتح هو يا رسول الله؟ قال: نعم. وقد كان بفضل الله عز وجل بعد هذا الصلح لسنتين اثنتين بفضل الله عز وجل قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة فاتحا بعد أن غدر المشركون ونقضوا العهد، وكان معه أكثر من 10,000 مقاتل، كانوا يوم الحديبية 1,600، فتضاعفوا بفضل الله لأن الناس أمن بعضهم بعضا وسمعوا القرآن وعرفوا محاسن الإسلام فدخلوا في دين الله أفواجا. وهكذا يهيئ الله سبحانه وتعالى من الأسباب التي ربما يكرهها الناس وربما يأباها الناس وربما تشمئز منها النفوس، يهيئه الله عز وجل بنصرة الحق ونصرة الدين. سبحانه يفعل ما يشاء، وما يعلم جنود ربك إلا هو. إن الله عز وجل أحيانا يستعمل أهل الكفر في نصرة الحق، وأحيانا يستعمل أهل الباطل في نصرة الدين والخير وهم لا يشعرون. يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله يهيئ لهذا الدين الرجل الفاجر. وقال: إن الله لينصر هذا الدين بالرجل الفاجر. لا تتعدى من ذلك، فمن الذي ربى موسى والتقطه بربه في قصره؟ فالتقطه آل فرعون ليكون لهم علوا وحزنا. إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين، ليس لهم مصيرة ولا يعرفون شيئا ولا يدركون الأمور على حقيقتها، أن الأمور تجري بقدر الله وبأمر الله سبحانه وتعالى. ومع ذلك يأمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم أن يفي بهذا العهد: فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، إن الله يحب المتقين. ثم يبين سبحانه وتعالى العداوة التي في نفوس وفي قلوب المشركين، كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة. فهذه قاعدة عامة أن أهل الكفر لا يرقبون في المؤمنين إلا أي قرابة وذمة أي عهدا، لا يراعون عهدا ولا يراعون قرابة في المسلمين. وهذا قد رأيناه عبر التاريخ كيف أن الكفار عندما يتسلطون على المسلمين يعملون فيهم القتل ويعملون فيهم سفك الدماء حتى إنهم لا يقتلون النساء والأطفال. نسأل الله عز وجل أن يكفينا شرهم. والله سبحانه وتعالى يحذر المؤمنين من ذلك. وانظر إلى هذه الرابطة التي يبينها عز وجل أنها معركة بين الكفر والإيمان. هناك رابطة بين الكفر وبين غلظة القلوب وسواد النفوس، لأنها أرواح خبيثة كفرت بالله عز وجل، كفرت بخالقها الرحمن الرحيم، لذلك ليس في قلوبهم رحمة ولا هوادة على عباد الله المسلمين، لأنهم أولياء للشيطان، أولياء للطاغوت. قال تعالى: الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. فلا ينبغي أبدا يا عباد الله أن نأمن للمشركين وأن نأمن للكفار، لا ينبغي أبدا أن نداهنهم على حساب ديننا أو نعظمهم على حساب ديننا. إنهم أعداء لله، أعداء لرسوله صلى الله عليه وسلم، إنهم أعداء لنا. وإن تكلموا بكلام حسن، وإن حاولوا أن يلبسوا الأمور علينا، وإن حاولوا أن يزخرفوها ويزعمون أنهم يريدون مصالحنا ويريدون الخير لنا، إنهم يمكرون بأهل الإسلام ويدبرون لهم التدابير، إنهم يكيدون بأهل الإسلام. لكن بإذن الله سبحانه وتعالى لا يضرنا كيدهم شيئا طالما اعتصمنا بكتاب الله وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. إن معنا السبب الذي به ننصر، إن معنا السبب الذي به نرفع ونعز. هذا السبب هو تقوى الله سبحانه وتعالى، هو الصبر على دين الله. وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، لا يضركم كيدهم شيئا. ثم بين سبحانه وتعالى صفة خبيثة من صفة الكفار، فقال: يمضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون. إي والله، تسمع منهم الكلام الحسن الذي يرضي المسلمين، أو قل يخدع المسلمين ويريد أن يغفلهم عن القضية الحقيقية أنها صراع بين الحق والباطل. الباطل بكل جنوده من أهل الكفر والنفاق والفساد، يحاربون أهل الإسلام، يحاربون أهل الإيمان، إنهم يستعينون بجنودهم الخبيثة في كل موقع وفي كل مكان للصد عن سبيل الله سبحانه وتعالى. ولكن الله غالب على أمره، لكن أكثر الناس لا يعلمون. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إن أمتنا وبلادنا تمر بمرحلة حرجة وظروف صعبة، خاصة في هذه الأشهر التي ينبغي أن يكون فيها تسليم السلطة وانتقالها إلى ما يريد الناس من الخير والإصلاح والعدالة الاجتماعية إلى غير ذلك من المطالب التي قامت لها الثورة. وإن من أخطر الأمور تسلط المنافقين. في والله إن المنافقين إذا تسلطوا كما تسلطوا قبل ذلك أفسدوا في الأرض وأفسدوا دين الناس ودنياهم، لأنهم لا أمان لهم ولا عهد لهم، ولذلك تتضاطأ أمور الإصلاح في بلادنا، بل هناك من يحارب الإصلاح صراحة، ومنهم من يريد أن يوقفه وأن يرد الأمور إلى المربع، إلى المربع الأول أو إلى نقطة السفر كما يقولون. إن هناك حربا ومؤامرة تدار، وإن نزول أولئك المجرمين وترشيحهم لأنفسهم برئاسة الجمهورية إنها بجاحة لا حد لها. أولئك المجرمون الذين شاركوا في حرب دين الله عز وجل وفي حرب المسلمين، لا ينبغي أن ننسى رئيس المخابرات الذي تبجح بنزول الانتخابات وترشيح نفسه، لا ينبغي أن ننسى جرائمه العظيمة وأيديه الملوثة في حرب الإسلام وأهله. هو الذي كان يتآمى على إخواننا المستضعفين في غزة كم زار تل أبيب ووضع يده في يد اليهود، لا تجد منهم الابتسامة العريضة إلا لليهود وأعوان اليهود. أما مع المسلمين فيكشر أنيابه، يسفك دماءهم ويستحل أبدانهم وأبشارهم. كان يعذب المسلمين بالوكالة لصالح الأمريكان. عجب والله أن يتبجح بالترشح للرئاسة وينزل في موكب ضخم فخم في حراسة مشددة. هذا يدل على انتكاسة كبيرة ومؤامرة تدبر في الخفاء. فينبغي على الناس أن يستيقظوا، وإننا ينبغي أن نسمي الأمور بأسمائها الشرعية. لا نريد أن نسميهم فلولا، إنما نريد أن نسميهم باسم الذي سماهم الله عز وجل إياه. إنهم أهل النفاق مذبذبين بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. بين سبحانه وتعالى صفات المنافقين أنهم يوالون اليهود والنصارى، فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة. هل هؤلاء نصروا الدين يوما، أو أعزوا الإسلام يوما، أو قربوا بنصرة المسلمين يوما؟ أبدا والله، إنهم عون لأعداء الله من الكافرين الأمريكان ومن اليهود. كم تعاونوا معهم ووضعوا أيديهم في أيديهم لقتل المسلمين. إن حرب غزة التي شنت في عام 2008 وقتل فيها كثيرا وقتل فيها كثير من الأبرياء والمستضعفين من المسلمين كانت بمباركة المخلوع وهذا المجرم رئيس المخابرات، كانت بمباركته. اتفقوا معهم على إسقاط حماس، على قتل المسلمين. حسبنا الله ونعم الوكيل. وإن من يوافق على ذلك يغفل عن هذه الجرائم. لا ينبغي أن ننسى أبدا دور الأعداء، لا ينبغي أن ننسى أبدا دور الطاغوت الخامس الذي يعيف في الأرض فسادا. الأمر أظن أنه لن يكون سهلا، إن تسليم السلطة وانتقالها إلى الأخيار أو الصالحين أو حتى المحترمين لا أظن أن يكون سهلا، لأن هناك كثيرا من المجرمين ممن سيطر وممن نهب وجرفوا خيرات هذه البلاد وتآمنوا مع الأعداء. لا أظن أبدا أنهم سيسلمون الأمر بسهولة، لن يكون ذلك إلا تحت ضغط هائل، وإلا إذا خافوا فعلا من هبة الشعب، وإلا إذا كانت هناك قوة حقيقية تضغط عليهم وتدفعهم في هذا الاتجاه. وإلا فإن الأيدي ملوثة، كيف يسلم لك السكين التي في يده ثم بعد ذلك تحاسبه أنت، ثم بعد ذلك تسجنه أنت؟ أيديهم ملوثة وتاريخهم سيء. كم وقفوا في صفوف الأعداء وكم تسطروا على بعضهم البعض. عجب والله أن تقوم ثورة وتسفك فيها دماء ويضحي فيها أناس، ثم بعد ذلك يريدون أن يرجع الناس إلى الأمر الأول، وكأنه لم يكن شيئا، وكأنه لم يحدث شيئا في البلاد ولم يحدث تغييرا. إنني أشم رائحة الخيانة. وإن تكلم منهم من تكلم بأنهم يريدون الإصلاح وأنهم يريدون مصلحة الوطن، هذا كلام للاستهلاك يحصره المنافقون في كل زمان ومكان. لا تنسى حديث النبي صلى الله عليه وسلم، آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان، وإذا أؤتمن خان فأهل الخيانة لا يؤتمنون. الذين خانوا المسلمين في دينهم وخانوهم في دنياهم لا ينبغي أبدا أن نأمنهم. الذين يعرف عنهم كراهة الدين، كراهة الدين وكراهة الملتزمين وكراهة إقامة الصلاة، الذين إذا ذكر الله وعده اشمأزت قلوبهم، إذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون، الذين يكرمون الفسقة والظلم بل والكفر يكرمونهم ولا يعطون المسلمين شيئا من التكريم. كيف رأيتم كيف يكرم كبير النصارى في بلادنا؟ كيف لما مات رفعت له أنكست له الأعلام وسخرت له الإمكانيات؟ إذا مات عالم من علماء المسلمين لم يأذن له أحد، ليس هذا دليل على النفاق وعلى مولاة الكفار والركون إليهم ومحبتهم ونصرتهم؟ أين الاعتزاز بالإسلام؟ لا ينبغي أن نأمن أبدا لأولئك المنافقين، ينبغي أن نكون على حذر وأن نعلم أننا منصورون بإذن الله بالله سبحانه وتعالى، ثم بالتمسك بدينه. إن تنصروا الله ينصركم، إنه إذا كان ليس في أيدينا قوة حقيقية فمعنا الله، معنا الله سبحانه وتعالى الذي ينصر دينه والذي يعز أولياءه. إذا كانوا يكيدون لنا وإذا كانوا يدبرون لنا الأعداء في الداخل والأعداء في الخارج، إذا كانوا يدبرون لهذه الأمة أمرا فإننا معنا الله. نسأله سبحانه وتعالى أن يرد كيد المجرمين في نحورهم وأن يرد مكر المجرمين في صدورهم، هو ولي ذلك والقادر عليه. عباد الله، نحتاج إلى التضرع وإلى كثير من الطاعات، الإكثار من الطاعات في هذه الأوقات له أهمية قصوى، فإن الصبر بالصبر والتقوى منصر بإذن الله سبحانه وتعالى، ليس بالمظاهرات وحدها وليس بالاعتصامات وحدها، وإن كان هذا أمرا هاما ينبغي أن نكون على وعي وأن نكون على حذر، ولكن لا ننسى العلاقة التي بيننا وبين ربنا وإلهنا ومولانا وحبيبنا سبحانه وتعالى. الله مولانا ولا مولى للمشركين والمجرمين، الله ناصرنا سبحانه وتعالى، ينبغي أن نلجأ إليه وأن نعتصم به وأن نكثر من طاعته وأن نرفع أكف الضراعة إليه سبحانه وتعالى أن ينصر المسلمين في كل مكان. عباد الله، الأمة في حالة مخاض، نعم الأمة مع استكانة لوقت طويل بعد أن تبدأ إليها الخور والضعف والاستكانة والرجوع للظالمين والمجرمين بل والانبطاح أحيانا لهم، إذ بها تقوم بفضل الله. لا تخاف الموت، لا تخاف الموت ولا تخاف من الظلم وأجهزتهم وجيوشهم. قاموا في سوريا وفي ليبيا وفي مصر وفي اليمن يريدون التغيير إلى الأفضل. لقد فطن المسلمون أن انتكاستهم وأن ذلهم بسبب أولئك الحكام الظلمة العملاء الخونة ومن معهم، فهبوا لا يهابون ولا يخافون إلا الله سبحانه وتعالى. لا يستكمل هذا النص ولا يتم إلا بالاعتصام بالله والاعتصام بكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. نريد أن نستشعر عزنا بالإسلام، لا نعز بوطنية ولا بقومية، إنما نعز بالإسلام، وبالصبر والتقوى تنال الإمامة والرفعة والعزة، وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر دينه وأن يعز أولياءه. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم احفظ بلادنا من كل مكروه وسوء، اللهم احفظ بلادنا من كل مكروه وسوء، اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم من أراد بلادنا بسوء فاجعل كيده في نحره واجعل الدائرة عليه واجعل تدبيره تدبيره يا رب العالمين. اللهم اكفنا كيد الأشرار، اللهم اكفنا كيد الأشرار، اللهم اكفناهم بما شئت يا رب العالمين، اللهم اكفناهم بما شئت يا رب العالمين، اللهم اكفناهم بما شئت يا رب العالمين. اللهم انصر عبادك المسلمين المستضعفين في كل مكان، اللهم انصر عبادك المستضعفين في غزة، اللهم انصر عبادك المستضعفين في الصومال، انصر عبادك المستضعفين في العراق وفي أفغانستان في كل أرض يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في سوريا، اللهم اجعل لهم فرجا ومخرجا يا رب العالمين، اللهم اكشف عنهم الضر وأنت أرحم الراحمين، اللهم اكشف عنهم الضر وأنت أرحم الراحمين، اللهم اكشف عنهم الضر وأنت أرحم الراحمين. اللهم عليك بطاغية سوريا يا قوي يا متين، اللهم أنزل به بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين، اللهم عليك بالطغاة والظالمين في كل مكان، اللهم عليك بالطغاة والظالمين في كل مكان، اللهم اكفناهم بما شئت يا رب العالمين. اللهم انت آمر على بلادنا فخذه أخذ عزيز مقتدر، اللهم انت آمر على بلادنا فخذه أخذ عزيز مقتدر يا قوي يا متين. اللهم ول علينا الصالحين واكفنا شر الظالمين، اللهم ول علينا الصالحين واكفنا شر المنافقين، اللهم ول علينا الصالحين واكفنا شر المنافقين. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام وأخرجنا من الظلمات إلى النور واجعلنا هداة مهتدين. اللهم اجعلنا لك شاكرين واجعلنا لك ذاكرين واجعلنا لك مطوعين واجعلنا إليك أوابين منيبين. اللهم اقبل توبتنا واغسل حوبتنا واسر سخائم صدورنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يرفع، اللهم إنا نعوذ بك من درك الشقاء وسوء القضاء وشماتة في الأعداء وعطاء الداء، اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة لقمتك وجميع سخطك. اللهم اهد شباب المسلمين، اللهم خذ بنواصيهم الى الخير، اللهم خذ بنواصيهم الى الخير، اللهم اشرح صدورهم وطهر قلوبهم، اللهم اشرح صدورهم وطهر قلوبهم، ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار، واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. وخلص الله أكبر الله.